الأخ الكريم الذي سأل عن تقسيم العلماء للبدع، هل يسأل هل هناك من دليل على ذلك؟ يا حبيبي، هذا اجتهاد لأهل العلم، لك أن تأخذ به ولك أن تتركه. وبالتالي دائما وأبدا ما أنصح نفسي ومن حولي ومن معي، دعوكم من البدع حتى وإن كانت، لما؟ الأصل موجود، فلماذا نترك الأصل ونبتدع؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وبالتالي مع كامل الاحترام لعلمائنا ولمن أشرت إليهم، هذا اجتهاد لعلمائنا بارك الله فيهم.